وهو أن الشرع جاء بالوعيد، جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان هي خارجة عن سنته، فتدخل فيما تقدم تنفيرا لأنها من جنس الواحد. ففي الصحيح عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسروا الله حقكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميري شيئا فليصبر، وفي رواية من رأى من أميري شيئا يكره فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وفي الصحيح أيضا إذا أسند الأمر إلى غير أهل فانتظروا الساعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن وأكثر الهرج. قال يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وعن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذور قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إماء. نسأل الله السلام والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعمون أنه رسول، وحتى يقبض العلم، ثم قال وحتى يتطاول الناس في البنيان إلى آخر الحديث. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفسر ذلك الحسن قال يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له. نسأل الله العافية. ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له، كأنه تأوله على الحديث الآخر لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض والله أعلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لـ50 امرأة قيم واحد. بالمناسبة كل فترة يوضع فيها تعداد سكاني في أي بلد من بلاد المسلمين يرتفع مؤشر النساء أضعاف أضعاف الرجال، وهذا إرهاص لما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومن غريب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الأثر ضعيف وهو عن علي يعني، إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، قيل وما هنا يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيام، يعني المعنى صحيح ولو كان السنة صحيح، لكن المعنى صحيح يعني في من هذه الأمور وقعت الآن في زماننا الآن أنا ألاحظ ظاهرة يا أخوة، تجد الشباب إلا من رحم الله طبعا إذا أمرها أبوه بأمر تكاسل عنه ويتصل عليه الصديقة أو زميلة وهو على الطعام يقطع الطعام علشان الزميل لا يسخط ولا يغضب. فشوف لما يقول يبر صديقه ويكفو أباه المصيبة هي.